لبيك يا ربنا لبيك، لبيك يا ربنا لبيك يا ربنا لبيك، أدمعنا بالنور تغمر كثبانا ووديانا، صارت بنا من حروف الحمد أجنحة تدور حول دموع الشوق شطآنا، وكل كف مداد الطل عانقها، تخط في صفحات الأفق قرآنا. الله أكبر، حول البيت كل فم فجر يعانق بالألحان ألحانا، وفي الفضاء قلوب حلقت، وعلى ماء البحار سفين شع إيمانا، تضيء جوف الدجى بالذكر أدمعنا، تضيء جوف الدجى بالذكر أدمعنا، فيستهل الضحى روحا وريحانا.